نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. نرحب بكم في هذا اللقاء الذي يجمعنا بضيف البرنامج سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. بداية نرحب بكم سماحة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم وأثابكم الله وجعل ذلك في موازين حسناتكم. نستأذنكم ونستهل هذا اللقاء بما بعث به الأخ زيد المسلم من الرياض، يقول: اتصف نبينا عليه الصلاة والسلام بمكارم الأخلاق ومحاسن الصفات حتى مع غير المسلمين المعاندين لذلك، حتى زكاه الله في كل شيء وجمع له خصال الخير بقوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. سماحة الشيخ، كيف نجسد هذه الآية المباركة ونقتدي بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم مع المسلمين ومع غير المسلمين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. الله جل وعلا أدب نبيه فأحسن تأديبه، وعلمه فأحسن تعليمه، جبله على مكارم الأخلاق وفضائل الأعمال. يقول الله في حقه: وإنك لعلى خلق عظيم. وإنك لعلى خلق عظيم، فبين أنه على خلق، وبين عظيم هذا الخلق، وأنه خلق عظيم وأمر عظمه الله جدير بالتأمل. فالله جل وعلا خلقنا، طبع نبيه على مكارم الأخلاق وفضائل الأعمال، فالحلم والصبر والأناءة والعفو والتحمل، كل ذلك من أخلاقه صلى الله عليه وسلم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. من تأمل أخلاقه وتعامله مع أصحابه ومع أعدائه لوجد الخير، الخلق الكريم، الخلق الجم الذي لا يقل إلا أفذاذ الرجال. ذلك أن الله جل واختاره، ذلك أن الله جل جلاله اختاره بأن يكون سيد الأولين والآخرين، وأن يكون خاتم الأنبياء والمرسلين. فكمل أخلاقه وأعماله، فجعل أخلاقه كاملة في كل أحوال. تقول عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت للقارئ: أما تقرأ القرآن؟ قول الله: وإنك لعلى خلق عظيم. فكان خلقه القرآن، يطبق أوامره ويجتنع نواهيه ويتأل بأدابه ويتخلق بأخلاقه ويتحلى بفضائله، فكان صلى الله عليه وسلم غاية في الكمال في هذا الأمر. إذن فأخلاقه كلها أخلاق عظيمة. قال أبو سفيان مجيبا لهرقل لما سأله عن ما يدعو إليه، قال: يقولنا: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ودعوا ما كان على أسلافكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والصلة والعفاف. ويأمرنا بالصلاة والصدق والصلة والعفاف. فهذا مشرك ذاك أقر واعترف بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم، دعوة التوحيد للصدق لصلة الرحم للوفاء للعفة عن المحارم، فهي أخلاق كريمة. ومن تأمل سيرته ودبر سيرته في كل أحواله لوجد أنه على أكمل خلق وأتمه وأعلى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه تسليم وتسليما كثيرا إلى يوم الدين. فصلوات الله وسلامه عليه أبدا دائما إلى يوم الدين. يخاطب الرجل يقول يا محمد اعدل فإنك لم تعدل، فيقول له ما ويلك من يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله. ويأتي الأعرابي ويطلب حقا فيقبض بقميص النبي حتى أثر ذلك في رقبته، ويقول أعطني حقي. فينهره الصحابة يقول لهم دعوه فإن لصاحب الحق مقالا، فأعطاه أكثر مما ما يريد. كل ذلك من خلق من خلقه الكريم وتحمله وحلمه وصبره. فهو صلى الله عليه وسلم كامل الأخلاق والصفات الحميدة، فالخير كله في الاقتداء به والتأسي به واقتباس الخير من سيرته صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. حفظكم الله، هذا الأخ محمد من الرياض بعث بقول الله عز وجل يقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. السائل يقول سماحة الشيخ أرغب منكم شرح هذه الآية وتوضيح أجر إصلاح ذات البين. الله يقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. الناس يتناجوا بينهم ويسرون الأحد بينهم، لكن الله أخبرنا أنه لا خير في كثير مما يتناجى به الناس إلا هذه الخصال الثلاثة: من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، تناجى مع إخوانه يحث عن صدقتي وفعل البر وإسعاف المحتاجين وإكرام اليتامى والمعوزين وتيسع المعسرين وتفريج كرب المكروبين وهم المهمومين، يتواصوا بالمعروف والدعوة إلى كل خير، يتواصوا بالمعروف والدعوة إلى كل خير والتحذير من رذائل الأخلاق والأعمال، ويتواصوا بالإصلاح بين الناس بأن يسعوا في الإصلاح بين المتخاصمين والمتنازعين، بين الزوجين، بين بعض بعضا، بين الأب وأبنائه، بين الأم وأبنائها، بين الجار وجاره، بين الرحيم وقريبه، بين الزملاء، بين الأصدقاء، يعني صلح ينفع الله به ويقرب القلوب. يقول الله جل وعلا فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، ويقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما الآية، فدل على نصلح بين الأفراد بين الفئات، كل ذلك سعي في الخير. ولهذا جعل الله للمصلح بين الناس نصيب من الزكاة، قال الله جل وعلا إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوب في الرقاب والغارمين. قال العلماء إن الغارم لقسمين: قسم غارم لمصلحة نفسه بأن تحمل الديون لمصلحة نفسه فيعطى من الزكاة على قدر حاجته، ثانيا غارم من ماله لمصلحة بين الناس، هو غني أخرج من ماله جزءا جعله في سبيل إصلاح بين القبائل المتنازعة والطوائف المختلفة لأجل جمع الكلمة، فيعطى من الزكاة ولو كان غنيا، لأن هذا المال بذل في مصلحة عامة ومنفعة للجميع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لما ذكر يصبح على كل سلامة من الناس صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة تصلح بينهما. وقال صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما هو أفضل من درج الصلاة والصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا بلى. قال إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحرق الشعر ولكن تحرق الدين. فالإصلاح بين المتغازلين بين المتنازعين وجمع كلمتهما والتوفيق بين جائز. ولهذا أبيح للمصلح أن يكذب أبيح للمصلح أن يكذب ليتوسل بهذا الكلمة. تقول أم كلثوم بنت عقبة بن معيط رضي الله عنها لم يرخص النبي شيء ما يقول الناس إلا في ثلاثة: في الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث مرض زوجها، وحديث الرجل زوجته. فهذا يباح به الكذب لأجل المصلحة العامة والخير الكثير. فيا إخواني، أصلحوا بين المتباعدين، قربوا بينهما، وليكن العدل ملازما لكم. لا تجعلوا الصلح سببا لخفض هذا ورفع هذا، وإنما صلح تؤدى بالحقوق ويخرج الناس على توافق وتعاون وتفاهم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا السائل يقول: أحيانا الرجل، وهو السائل مصطفى سعيد من الرياض، يقول أثناء كلام بعض الناس يقول بالأمانة كذا، ولا يقصد الحلف بالأمانة، وإنما يقصد أنه يتكلم بأمانة ولا يكذب، فما حكم ذلك؟ لا يجوز، لأن هذا حلف. من هيون عن الحلف بالأمانة، قل بالأمانة كان حلف، ولا يجوز. هذا يعني الباب من حروف القسم. أما أن يقول بالأمانة، لا، ما ينبغي يقول هذا. نعم، سؤاله الآخر أقول أمانة عندك، نعم أمانة لديك، أما أن أقسم بأخرجها مخرج القسم فلا يصلح. يقول: ما حكم الحلف بالرسول صلى الله عليه وسلم، أو يقال بوجه النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. فلا يجوز أن نحلف بغير الله، لا بالنبي ولا غيره صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. سؤاله الأخير يقول: بالنسبة لمن يجتمعون على القبر بعد الدفن، ويتقدم أحدهم ويدعو لهذا المتوفى بدعاء ويسمعه الجميع ويؤمنون على ذلك، هذا خلاف السنة. السنة أن نستغفر الميت، كل منا يستغفر وحده، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: استغفروا لأخيكم واسألوا الله له الثبات فإنه الآن يسأل. فكل من يستغفر له. أما أن نقول جماعيا يستغفر ويؤمن الجميع، فهذا خلاف السنة. ولهذا كان مشايخنا اللي أدركناهم إذا دفنوا يوقفوا على قبر قالوا: استغفر الله، اللهم اغفر لفلان، اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، وينتهون عند هذا. بارك الله فيكم. انتقل إلى السائل آخر، عمر من الخبر، يقول: في قول الله تعالى لا إكراه في الدين، يسأل يقول: من لم يدخل الإسلام يعتبر حرا لا يكره على الإسلام؟ الآية معناها نهينا أن نكره الإنسان على الدخول في الدين بالقوة، ونلزمه بذلك. ندعو إلى الله، نوضح الحق، نادي إلى سواء السبيل، فمن قبل حق الحمد لله، وإلا من مقبل الحق. وكنا على قوة، أخذنا الجزية عليه، أو قاتلناهم إذا أبوا. لكننا لا نفرض على كل فرد نقول التزم أحكام الإسلام وقتلناك، لا نفرض على الفرد، إنما ندعو إلى الله، نرشد عباد الله، نحذرهم من الضلال، نقاتل من وقف أمام دعوتنا وأمام زحفنا الذي ندعو فيه إلى الله. وأما الأفراد فإكراههم على الدين ليس واردا، ولهذا هذا الدين قبله الناس ودخلوا في دين الله أفواجا لما شاهدوا من عدل الصحابة وفقهم ورفقهم بالناس، وأن رأوا من أن أصحاب محمد جاءوا لينيروا القلوب ويزكي النفوس، ولم يكن لهم طمع في الدنيا ولا مصالحها، وإنما هدفهم إصلاح الخلق وهدايتهم. فدخل الناس في دين الله أفواجا عن قناعة وعن رضا وطمأنينة، هذا المطلوب، لا إكراه في الدين. قد تبين الرشد من الغي، وضح الحق، فلا نكره أحدا على الدين. لكن من لم يدخل الدين وكنا أهل قوة، فرضنا عليه الجزية ليؤديها ويخضع لأحكام المسلمين، ومن أبى الجزية هذا يجاهد في سبيل الله. لكن المهم أننا لا نعرض كل فلسطين نقول إما التزم وإلا قتلناك، هذا أمر غير وارد. بارك الله فيكم. هذا عبد الفتاح صالح من مكة المكرمة، سوداني مقيم، يقول: بارك الله فيكم، نسمع أن هناك من يحتج بالقدر في ترك ما أمر الله وكذلك عند المصائب، ما حكم هذا؟ الاحتجاج بالقدر على فعل المحرمات هذا خلق الجاهلية. قال جل وعلا وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. فالاحتجاج بالقدر على فعل المنكرات هو ضلال. كيف تفعل منكر حرمه الله ورسوله تقول هذا قدر الله أستحل بمحرم؟ لا، الله جل وعلا حرم عليك الفواحش وأمرك بتركها وشرع لك طريق الاستقامة وهداك لكل سبل الخير، فاتق الله وابذل السبب وتوسل وابذل السبب الذي تنجو به من عذاب الله تفوز برضوان الله. أما أن تتك القدر وتقول سأعمل وأعصي وأفجر وهذا قضاء قدر عني، من لأدراك هذا سبب بأنت أنت السبب في ذلك وأنت المسؤول عن نفسك وأنت الذي أوقعت نفسك في المهالك، فاتق الله وابتعد عن معاصي الله. قال الله جل وعلا فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، أخذ بأسباب السعادة. قال حمد الكثير رحمه الله إن من كرم الله أن من استقام ظاهر وباطنا فإن الله لا يخيب رجاءه ويختم له بخير فضلا وكرما. وثم قال وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى. فالتيسير للخير والشر على حسب ما يقوم الإنسان من أعمال. ولهذا قال الله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، فلا بد من عمل وكف. أما أن نتكي على القدر ونفعل محرما ونقول هذا مقدر علينا، لا شك أن ما يجري بقضاء الله، لكنك مأمور بفعل الخير بفعل أسباب الخير والبعد عن السوء، أنت مأمور بذلك فافعل، فإذا فعلت وفقت الخير إن شاء الله. أحسن الله إليكم. سؤاله الآخر والأخير في هذه الرسالة يقول هل للإيمان بالغيب أثر في عقيدة المسلم وفي حياته وسبب لانتشار الإيمان بالله عز وجل؟ بلا شك. قال الله جل وعلا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة يوقنون أولئك عليهم أولئك على هدى من ربهم وأولئك مفلحون. إذن فإيمان بالغيب نؤمن بالجنة وحقيقتها وأنها مخلوقة وأن الله وعد بها عباده المؤمنين تفضل كرما منه، ونؤمن بالنار وأنها مخلوقة توعد الله بها الكافرين والمعرضين، ونؤمن بيوم القيامة ونؤمن بما فيها من أهوال مما أخبرنا به ربنا في كتابه أو أخبرنا به رسوله صلى الله عليه وسلم. فكلما قوي اليقين في قلوبنا وقوي الإيمان بالغيب في قلوبنا كلما زدنا إيمانا وتقوى وكلما ترقينا إلى صالح الأعمال. فنؤمن بالغيب بما أخبر الله لأننا إذا صدقنا كنا مصدقين بوعد الله، ومن أحسن الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. أنتقل إلى سائل آخر. هذا السائل يقول ما الحكم إذا أوصى الأب بجميع أمواله للبنات إذا لم يكن له ذكور؟ الميت يشرع له أن يوصي بالثلث أقل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن أبي وقاص إنك أن تذر ورثك أغنياء خير من أن تذرهم عاد يكففون الناس. فلا يصح أن يوصي بكل مال بناته، بل يوصي بالثلث في سبيل الخير، ويترك المال الورثة يقتسمونه على كتاب الله، وتكون الوصية بالثلث والربع فيما ينفعه في آخرته، ويكون الباقي للورثة يقتسم على كتاب الله. أما أن يخص البنات بالمال ويحرم غيرهم الورثة من إخوانهم نحو ذلك من إخوانهم أو أبناء عمهم ممن يعصبون البنات فلا يجوز ذلك. بارك الله فيكم. الأخ مساعد من الرياض يقول هل لكل وضوء ركعتين؟ وجاء أن النبي قال لبلال إني لأسمع خشخشة نعالك أمام الجنة فما أرجع أن تعمله. قال ما هو يا رسول الله إلا أني كلما توضأت وكلما توضأت رأيت لله حقا علي أن أصلي ركعتين الحديث، ما يدل على أن للوضوء ركعتين لما أراد يفعلها. وإن كان السنة مهجورة عند الناس إلا ما عصم الله، إلا أن السنة ينبغي المحافظة عليها لمن استطاع سبيلا. أحسن الله إليكم. يسأل يقول محمد من الرياض: دائما أشك في الصلاة بين الركعة الثالثة، هل هي الثالثة أم الرابعة؟ ماذا أفعل حتى أتخلص من هذه الشكوك؟ لا بد من إقبال الصلاة بقلبك، تبدأ الصلاة بقلبك وتشغل كل ركن بالذكر المشروع فيه، فالقراءة في القيام وأذكار الركوع وما بعد الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين وأذكر التشهد الأول والأخير، فإذا أشغلت كل ركن بما يناسبه أرجو أن يكون عونا لك على تخطي هذه السهو والوساوس. والحقيقة أننا كلنا مبتلى بهذا، لكن نسأل الله العفو والعافية. أحسن الله إليكم. أبو منير من تبوك يقول: هل يجوز لأخي أن يتزوج من بنت أخي من الرضاعة مع العلم أن أخي ليس له علاقة بالرضاعة؟ بنت أخيك من الرضاعة محرم لها، أنت محرم لها، لا يجوز أن تزوجها. نعم، أحسن الله إليكم. أيضا هذا صديق من الرياض يقول: جئت للعمل في هذه البلد الطيبة على اتفاق مع الكفيل بتأشيرة اشتريتها من الكفيل، وعند الوصول للعمل قال لي الكفيل: ليس عندي عمل، ولكن اذهب واعمل أينما تجد مكان له في العمل، فهل يجوز لي العمل عند غيره علما أنه يريد مني مبلغا آخر العام؟ الحقيقة هذا خلاف النظام، وهذا فساد وتجريئة، يعني فساد وجهل وطمع شديد. الأصل لا يأخذ التأشيرة إلا لعام يعمل عنده، ليكون أضمن ذلك، ليكون في ذلك ضمان له من أن يكون مساعي بالفساد. أما أن نأتي بعامل لا نسيح ونترك له المجال، اعمل ما شئت ومع ما شئت مع من شئت، فربما يكون مجرما آثما مفسدا، فيجب على البلد من الضرر والفساد ما الله به عليم. ثم أيضا أخذك في آخر العام مقابل كفالة، وأنك أيضا قد بعت التأشيرة، أخذ مال بغير حق، فأخذك منه المال حرام عليك، وكذلك تركك إياه يعمل ما شاء حرام عليك، لأن هذا قد يسبب إلى أمور تخل بالأمن وتخل بالاقتصاد، ولا يجوز نتساهل بذلك والتغافل عن العمال وترك الحبل لهم يعمل ما يشاءون. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن محمد آل الشيخ المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما سمعنا. وفي الختام أذكركم عنوان البرنامج على هاتف وجوال البرنامج 0543700700، أو على الفاكس 4425543. وهذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.